تمام يا شباب، نبدأ. صوت كويس، طيب توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله في المجلس كده هنقف وقفات كده سريعة مع سورة قاف، ويا رب يستخرج منا ما يرضيه ويفتح علينا. قبل ما نبدأ كده شباب، أخبركم إيه مع القرآن؟ يعني اجتهدوا في تدبر وقراءة التفسير، وده شهر القرآن، شهر القراء. ربنا يا رب يجعلنا من أهل القرآن، اللهم آمين. سورة قاف من السور القوية جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يطلع على المنبر يوم الجمعة يقرأ سورة قاف في الخطبة. بداية السورة قال تعالى قاف والقرآن المجيد. ده قسم ربنا سبحانه وتعالى، بيقسم بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى العظيم لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى، فيقسم بالقرآن سبحانه وتعالى. المجيد يعني كتاب فيه الخير والبركة. وإيه جواب القسم هنا؟ يعني ربنا بيقسم بحاجة. قاف والقرآن المجيد، جواب القسم إن هيبقى في بعث يوم القيامة. يعني السورة بتخاطب الناس اللي بينكروا البعث، اللي بينكروا الحساب والجزاء يوم القيامة، كفار قريش اللي مستبعدين إن بعد لما الإنسان يموت ويتحول إلى عظام والعظام تبلى، هو مستبعد إن ده ممكن يرجع لبشر تاني، زي لما جه العاص بن وائل للنبي عليه الصلاة والسلام ومسك في إيده إيه عظم كده وبعدين بيفتته كده، فقال يا محمد تزعم أن ربك قادر على أن يحيي هذا بعد موته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ثم يدخلك النار. قال نعم ثم ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي نزلت في آية قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، سبحانه وتعالى. فكفار قريش كانوا مستبعدين البعث، فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالقرآن والقرآن المجيد، القرآن اللي فيه كل الخير وكل البركة، القرآن اللي بيصنع الأمجاد، اللي بيصنع رجال يصنعون أمجاد. قال جواب القسم بقى يعني لتبعثن يوم القيامة للحساب والجزاء. بعدين ربنا قال إيه؟ قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يعني الخطاب عن كفار قريش، هم متعجبين أن يجي لهم رسول منهم، يعني من جنس البشر، يعني هم إيه كانوا يعني متعجبين عايزين الرسول ينزل ملك. طيب لو ربنا سبحانه وتعالى أرسل ملك هيقول لك لا ده ملك احنا مش هينفع نقتدي به، فهو بس بيقول كده على سبيل يعني المراوغة. يعني في فرق بين الإنسان اللي بيطلب آية علشان يزداد يقين، زي سيدنا إبراهيم، زي سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، زي سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ففي فرق بين ده اللي انت بتحاول تبحث عن الآيات علشان إيمانك يزيد، علشان تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، علشان العبادة بتاعتك تتحسن، فرق بين اللي بيراوغ هو مش عايز أصلا يمتثل. فده كان حال كفار قريش. وشوف إزاي القرآن، يعني عايزين نتأمل يا جماعة وإحنا بنقرأ، نشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب نفسية هؤلاء، نفسية الإنسان المعرض المكذب المستكبر. فربنا بيقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وإيه العجيب؟ يعني إيه العجيب؟ إن أنت يجيلك رسول برسالة من عند الله سبحانه وتعالى وهو من جنس البشر. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هو عايزين، احنا عايزين ملك، يعني إيه الرسول اللي زينا ده؟ طب أنت عايز إيه؟ يعني إيه العجيب في إن أنت إنسان بشر، أنت من بني آدم؟ فلما ربنا يخطبك برسالة من رحمة ربنا إن ربنا يرسل ليك رسول من جنس البشر، فإيه العجيب في ده؟ فقالوا إن هنا الإنسان لما بيتعجب من حاجة ممكن إنسان من شدة الجهل، من شدة الجهل، يعني مثلا إنسان بخيل جدا، زي ما كان الشيخ سعد بيقول في تفسير، إنسان بخيل جدا، فالإنسان البخيل هو من شدة البخل يتعجب لما يشوف الإنسان الكريم اللي بيتصدق وبينفق في سبيل الله. فكذلك يا الله شباب اللي بيفتح الكاميرا او كده يقفلها. بسم الله. فبنقول ان هما ممكن الانسان كل ما كان الانسان جاهل كل ما كان يتعجب من امور هي ممكن تكون يعني لا تدعو للعجب. فهنا كان الشيخ سعدي حتى بيقول، بيعلق في الآية كلام جميل، بيقول ايه؟ بيقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، قال ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، ولهذا قال تعالى بل عجبوا. يعني أنت المفروض لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل ليك رسول من جنس البشر بآيات وبقرآن وبوحي من عند الله، هدف الرسول إيه؟ هدف الرسول أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. لما أنا ربنا يبعت لي آية ويبعت لي رسول، المفروض أن أنا أتعامل إزاي مع الرسالة دي؟ إنها دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا أشكر النعمة دي. هنا لا، ده تعجب، قال بل عجبوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءهم منذر منهم ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه، فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه. فقال الكافرون الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم لا نقص بذكائهم وآرائهم، هذا شيء عجيب، يعني شيء غريب مستغرب. وهم في هذا الاستغراب بين أمرين، إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم، فهذا يدل على غاية جهلهم، يعني هو فعلا متعجب، يعني الأمر بالنسبة له عجيب، فده يدل أنه هو في قمة الجهل والغباء وضعف حاج علاء. قال وضعف العقول بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء. يعني هنا هو بيقول إما إن هو صادق فعلا في التعجب ده، فده يدل إن هم عقولهم ضعيفة، ولكن الحقيقة مش كده، الحقيقة إن هم فاهمين. يعني أبو جهل لما كان سئل عن القرآن ولا الوليد بن الوليد بن المغيرة، وهو إزاي بيصف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولما عتبة بن ربيع راح وسمع لما كان بيفوض النبي عليه الصلاة والسلام وسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورجع قال لقريش، قال خلوا بينه وبين الناس، قال أنا سمعت كلام ده غريب، كلام عجيب، ده مش شعر ولا سحر ولا كهانة ولا أي حاجة، ده قرآن، ده من عند الله، خلوا بينه وبين الناس. فلما هم كانوا مصدقين ده، يعني أبو جهل كان اعتراضه ورفضه للرسالة والقرآن ولنبوة النبي عليه الصلاة والسلام مش عن تكذيب، يعني هم عارفين هو صادق، هم مصدقين ده، هم مش شاكين في ده. هي المشكلة عندهم هي أهواء، فده مشكلة إن الإنسان يكون عنده هوى في نفسه، الهوى ده هو اللي بيصد الإنسان عن الحق. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني اللي منعوا من الاستجابة هو عنده هوى، هو مش عايز ده، هو رافض ده. قال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني بعد الموت، بعد لما احنا نموت ونتحول لتراب، العظام تتفتت وكل الجسد كله يتحلل ويتحول لتراب، هنرجع تاني بني أدمين كده ونبعث تاني، ذلك رجع بعيد، يعني الأمر ده مستبعد جدا بالنسبة لنا، وهنا شاكك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فشوف ربنا ازاي رد عليهم، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. شوف الإنسان لما بيموت الأرض بتاكل من جسد الإنسان ده لما بيتحلل، وده يعني شوف ازاي رد القرآن كان قوي جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان هو يعلمنا قدر علم الله وسعة علم الله. فشوف ازاي بعد لما الانسان بيموت والارض بتاخد الجسد بتاعه بتاكل الجسد بتاعه، مين من البشر يقدر يعرف ده، يعرف الارض اكلت قد ايه واللي اتاكل ده راح فين وفي اي الجسد ده، يعني الذرات الناس بتختلف في الارض، ان ربنا سبحانه وتعالى يجمع الخلق يوم القيامة ولا يشتبه عليه الخلق، والتراب اللي كل واحد دفن فيه آلاف البشر وملايين البشر على مر العصور والتاريخ، ربنا سبحانه وتعالى لا يشتبه عليه الأمر ويبعث كل إنسان على هيئته. فربنا بيقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد موتهم، ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وعندنا كتاب حفيظ، يعني كل حاجة مكتوبة مسجلة سبحان الله. بس ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان السبب في التكذيب، قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. دي نقطة مهمة جدا يا شباب، كنا اتكلمنا فيها قبل كده، قلنا خطورة ان الانسان يعرض عليه الحق ويعرض عليه الدين، تجيله رسالة وآية واضحة، ده خلينا يعني احنا هنا بنتكلم عن ايمان وكفر، الناس جات لهم رسالة رسول مع آيات ومع القرآن ومع الوحي وهم كذبوا وكفروا، احنا طيب نسقط علينا الكلام ده ازاي؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم. انت ممكن تكون بتعمل معصية مثلا ويكون الحق اللي جالك ده ان انت جاتلك رسالة، جالك حد انت مكنتش تعرف ان الحاجة دي حرام، وجالك حد قالك اللي انت بتعمله ده حرام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، فدي آية جاتلك زي مثلا واحد مثلا كان بيكلم بنت، واحد مثلا بيسمع مثلا أغاني، واحد بيعمل أي معصية، بيتفرج على أفلام مثلا، أو بيعمل بيتكبر على الناس، أي كان أي نوع الذنب اللي بيعمله. وبعدين جات لك رسالة من ربنا سبحانه وتعالى، وجات لك آية، وانت هنا عرفت هتعمل ايه اول مرة، فين الاستجابة بتاعت اول مرة. الانسان لما بيعرض عن الحق، لما بيتبين لأول مرة، احيانا ممكن يعاقب ان الامور تختلط عليه، فتلاقيه بعد كده هو مبقاش مش عارف يحدد، فبقى فعلا الامر امر مريج، يعني امر مضطرب مختلط. يعني هو يقول لك ايه، انا مختلف، الامور الناس دي شيوخ مختلفين، وانا مش عارف الحق من الباطل، ومش عارف الصح من الغلط، وبعدين ما هي ممكن ما تبقاش حرام. هي حاجة هو كان شايفها زمان ايه، ربنا ورها له زمان ان هي حرام جدا، وكان شايف ومقتنع بيها، بس لما بدأ يجادل وبدأ يتبع هواه، بعد فترة الامور بتتبدل، بتختلط عليه الامور. ودي فعلا يا جماعة عقوبة من اعظم العقوبات، ان الانسان ما يشوفش الحق والباطل على حياته. فتخيل الناس كانت شايفة النبي عليه الصلاة والسلام الذي، طيب هو الشبكة عندي كويسة، يعني الشبكة عندي كويسة شباب على الآخر، يعني الصوت كويس يا جماعة ولا ايه؟ كويس الحمد لله، اللي صوت بيقطع بقى ممكن هو عنده الشبكة مش كويسة يعني. فكنت بقول بسم الله، ان يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يرى الصدق في وجهه، وده من علامات النبوة اصلا. يعني لما سيدنا عبد الله بن سلام من احبار من علماء اليهود، لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة قال: فلما نظرت الى وجهه، شوف الكلام، عرفت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يا الله، يعني بس ان هو تخيل كده انت، ان الناس ينظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام يرى الصدق في وجهه صلى الله عليه وسلم. فبيقول ده يستحيل، أنا ما اتكلمش معاه، بس الوش ده مش وش إنسان كذاب، هذا الوجه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال لما دخل المدينة: أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بقول لما شفت ده مش كذاب. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرى الصدق في وجهه، واللي كانت قريش بتقول ده الصادق الأمين، وما جربنا عليك كذبا قط. لو قال لما النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، ونزلت فاصدع بما تؤمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلع على الجبل ودعا قريش، بطون قريش، وقال لهم: لو أنا قلت لكم إن هيجي من وراء الجبل ده جيش، أو كنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: لا انت عمرك ما كذبت علينا. فبعدين لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد وعذاب أليم، فطلع هنا أبو لهب وقال: لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. شوف هنا، يعني رغم ان انت لسه من دقيقة بتقول ما جربنا عليك كذبا قط، بس في اللحظة اللي تعرض عليك الحق انت رفضت، فده هو. فربنا بيقول ايه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، بدأوا يختلط عليهم الأمر. بعدين ربنا سبحانه وتعالى بدأ يرشد هؤلاء، وكل إنسان معرض، فبيقول إيه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني أنت مش محتاج تمشي كتير وتلف، أنت بس بص فوقك، شوف السماء شكلها عامل إزاي. يعني جماعة إحنا فعلا إحنا عندنا قصور في المسألة دي، مسألة التدبر. يعني مين فينا كده بيقعد كده يطلع على السطح كده ويقعد يبص ايه على على على السماء؟ يعني ايه عباده اللي انت تطلع تبص كده للسماء، تقول اذكار كده وتبص على السماء وتشوف قدره ربنا سبحانه وتعالى وتتامل، تقول سبحان الله، وهي خارجه من قلبك كده وانت قاعد تبص كده على جمال السماء. يعني ده لوحده دليل على قدره ربنا سبحانه وتعالى. فهو ربنا بيقول هي الناس دي المعرضين دول اللي بينكروا البعث، اللي بيستبعدوا قدرة ربنا سبحانه وتعالى، بيقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. يعني أنت مش محتاج تعمل حاجة غير أن أنت بس بص فوقك، انظر إلى السماء كيف بنيناه وزيناه وما لها من فروج. مفيش عيوب في السماء. يعني عمرك ما صحيت من النوم كده بصيت على السماء، أنت مثلا إيه ممكن يعني تبني بيت أو تعمل جدار، تعمل لوحة، تعمل حاجة، فيبقى فيها مثلا شق فيها عيب، فيها السقف مثلا بتاع بيتك تبص كده تلاقي شقة، حتة شققت فيه، الدهانات باظت في مكان معين. عمرك بصيت للسما كده ولقيت فيها حاجة غلط، منظر مش عاجبك؟ ايه ده، السما النهاردة شكلها مش حلو، النهاردة فيها شق، النهاردة فيها عيب. يعني عمرك ما بصيت للسما ولقيت فيها عيوب، فيها فروج. وبعدين قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي جبال تثبت الأرض. إن ربنا سبحانه وتعالى بسط الأرض تعرف تسكن عليها، ممهدة. قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، كل أصناف النباتات والأشجار والثمار، وفاكهة مختلفة، ده برقوق وده كيوي وده أناناس وخوخ وتفاح. طب ما كان يبقى فاكهة واحدة خلاص، يعني نوع واحد وخلاص، ليه التنوع ده والرفاهية دي؟ ده دليل إن يسقى بماء واحد، يعني كل الثمار دي بتسقى بنفس الماء. طب ايه اللي خرج ده؟ ده بطيخة ودي برتقانة ودي مش عارف ايه اللي خرج ده. ازاي ان احنا ما نتأملش في الايات دي، ان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، يعني نفس الماء وتلاقي دي سبحان الله دي طعمها مختلف عن دي، ودي لونها مختلف عن دي. فهنا بيقول ايه: وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. يعني كمان لما تبص لها، تخيل كده لو انت دخلت كده بستان كده مثلا شجر برتقان وتشوف كده المنظر شكله مبهج، دخلت كده صوبة من الصوبات اللي بيتعمل فيها الفراولة وتبص كده على المنظر حاجة مبهجة جدا، شكله حلو، يعني منظرها جميل. فده ليه؟ قال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني ده علشان انت يكون عندك بصيرة، علشان ما تبقاش عامل زي الأنعام، زي المشركين اللي عايش حياة الأنعام، زي البهايم بالظبط، وبياكل ويشرب ويستمتع بالحياة، وبعدين ايه في الاخر هو مش قادر يستوعب هو مين اللي رزقني النعمه دي، مين اللي جاب لي الفاكهه دي، مين اللي خلق ده، مش قادر يفهم. ده بياكل ويشرب وياكل وخلاص ويعيش حياه البهائم. فده المفروض ان الانسان المؤمن يزداد بصيره ويزداد يقين. تبصره وذكرى لكل عبد منيب. المنيب يعني اللي بيرجع لربنا سبحانه وتعالى، بيرجع لربنا اواب. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركه فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وشوف ازاي المطر بينزل من السماء ماء مبارك، فأنبتنا به جنات بساتين وفيها حب اي الحبوب اللي هي بتحصد زي القمح بقى والشعير وكده، وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. النخل نخل الطويل وعالي كده، تشوف منظر النخل وهي سبحان الله بتعدي كده على الطريق وتلاقي فيه مزارع نخل، منظر النخل كده جميل، لها طلع نضيد، يعني الطلع كده الفروع بتاعتها متراكبة فوق بعضها كده. كل ده ايه؟ رزقا للعباد، ده رزق لينا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسوق الأرزاق دي. قال: وأحيينا به بلدة ميتة. يعني الماء اللي بينزل من السماء ده ربنا بيحيي به الأرض الميتة، الأرض اللي مفيش فيها نبات. فزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيحيي الأرض الميتة، قال كذلك الخروج. الخروج يعني البعث، إن الناس يوم يخرجون من الأجداث يعني من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. كذلك الخروج يعني زي لما المطر بينزل بيحيي الأرض، كذلك الناس هينزل على ماء زي المطر كده يوم القيامة، يوم البعث بعد النفخ في الصور، النفخة الثانية، نفخة البعث، كذلك الخروج. فالناس تنبت كما ينبت البقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الخروج فيخرجون. الأمر يسير. قال كذبت قبلهم، يعني لا تظن يا محمد إن دول أول ناس تعرض وإن أول ناس تكذب، ده الأمر ده دأب الأمم السابقة، هم كلهم بيكذبوا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس البئر وثمود أصحاب سيدنا صالح عليه السلام، وعاد قوم هود، وفرعون قوم موسى عليه السلام، وإخوان لوط سيدنا لوط. كل الأمم دي، الأمم السابقة دي كذبت، في قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام، وقوم تبع كل ملك من ملوك اليمن، وقوم تبع كلهم كذب الرسل، يعني كل هؤلاء كذبوا الرسل فحق وعيد. فهنا إيه؟ في إشارة كلام لقريش، يعني إذا كان كل الأمم السابقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم أنبياء ورسل وآيات بينات، يعني كل الأنبياء السابقين دول كلهم كان معهم كل الأنبياء السابقين دول كان معاهم آيات، كان معاهم آيات بينات، حاجات واضحة، معجزات، يعني سيدنا موسى وثمود، الناقة، ناقة صالح، وفي قوم موسى وعاء سيدنا هود، كل دول جات لهم آيات بينات على صدق النبوة، ومع ذلك كذبوا. قال فحق وعيد، كذب الرسل، كلهم كذب الرسل فحق وعيد، يعني بما إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل للأمم السابقة ولما كذبوا أخذوا بالعذاب، فيا قريش اعتبري، يعني كل واحد، يعني الرسل السابقين ليسوا أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم يعني ليس بينكم وبين الله نسب، يعني أنت إيه سيء فيها ليه؟ يعني ما هو ربنا سبحانه وتعالى زي ما عاقب الأمم السابقة هيعاقبك، وأنت يعني في بينك وبين ربنا مثلا نسب، يعني أنت يعني ليه يعني تشعر بهذا الأمن؟ ما زي ما الأمم السابقة تعاقبت، الأمم دي تعاقب، دي سنة ربنا سبحانه وتعالى تتخلف. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال أفعينا بالخلق الأول، بدأ ينقلهم من الدليل العقلي، يعني الأول في وعظ تذكير بالآيات، شو رؤية الآيات اللي حواليك في الكون، وبعدين طب شوف الأمم السابقة، طب ما انتوا عارفين الأمم في جزيرة العرب، قوم صالح وقوم عاد، طب ما انت عارف ده وشفت الآيات دي حواليك، وعارف قوم لوط، وسمعت الأخبار دي، وسمعت من يهود المدينة قصة سيدنا موسى، وسمعت الآيات دي وعارف، يعني فربنا بدأ ينقلهم للدليل العقلي، دليل منطقي، فبيقولهم إيه أفعينا بالخلق الأول، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في بداية الأمر على غير مثال سابق، يعني أنت لما اتخلقت أول مرة هو ربنا سبحانه وتعالى كان الأمر معجز بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أو كان متعب لربنا سبحانه وتعالى، فليه مستبعد، يعني أنت لم تتعجب من الخلق الأول، فليه متعجب، ليه ملتبس عليك الأمر، بل هم في لبس أمر ملتبس في حيرة من خلق جديد. وبعدين بدأت الآيات تنتقل إن هي بتغوص في أعماق النفس البشرية، إن ربنا سبحانه وتعالى عارف أنت إيه، كل واحد قدام الآيات اللي جاية دي بيتكشف قدام نفسه كده. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني كل أي حاجة بتقول في صدر الإنسان، أنت عندك يقين دلوقتي إن كل حاجة بتقول في صدرك، الخواطر بتاعتك، الأفكار بتاعتك، حاجة، أي حاجة نفسك بتوسوسها، الوسوسة يعني صوت خفي، كل حاجة نفسك بتتحدث بيها كلام ما طلعش، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الكلام، يعلم ما في نفسك، سبحان الله. قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد العرق اللي في الرقبة كده متصل بالقلب، يعني دليل على شدة القرب، ربنا قريب، قريب سبحانه وتعالى قريب، دي وخد بالك في معنى اسم الله القريب ده من الآثار الإيمانية، إن الإنسان يراقب ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت تعرف إن ربنا مطلع عليك، ولكن رغم إن في رقابة دائمة ومستمرة إلا أن أنت ما بتحسش بيها، ده من اللطف، يعني تخيل أنت لو حد قالك أنت متراقب، تليفونك متراقب، والواتساب بتاعك متراقب، وأنت نازل من البيت متراقب، فأنت هتحس أن أنت إيه، يعني الأمر مزعج جدا بالنسبة لك، وخايف وقاعد تلفت حواليك، لكن حقيقة أنت متراقب، بس مش متراقب بقى من حاجة، مش متراقب من بني أدمين، أنت متراقب في ملائكة، أنت متراقب من ربنا سبحانه وتعالى، أنت رقيب، ربنا رقيب عليك، ربنا قريب منك، ربنا يعلم كل حاجة تقول في خاطرك، كل حاجة توسوس بها نفسك، ربنا يعلم كل ده سبحانه وتعالى. ورغم من رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قريب، ورغم ان في ملائكة بتسجل عليك كل حاجة، كل عمل انت بتعمله، الا ان انت مش حاسس ان انت متضايق، يعني الرقابة فيها نوع من اللطف والرحمة، قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ يتلقى المتلقيان، في ملائكة، ملك اليمين وملك الشمال، واحد قاعد على اليمين بيسجل الحسنات، واحد على الشمال بيسجل السيئات. فده إيه؟ يقول لك قعيد. قعيد يعني إيه؟ يعني عارف لما تقول له أنا قاعد لك هنا، قعيد يعني ما بيتحركش، يعني موجود، يعني مفيش حاجة بتفوت. حقيقة يا جماعة مفيش حاجة احنا بنعملها بتعدي، كل حاجة في اليوم بتتكتب، كل حاجة، كل كلمة، كل نظرة، كل حاجة بتسمعها، كل حاجة بتشوفها، يعرف يعني اهتمام غير عادي، اهتمام غير عادي. شوف الإنسان الحقير هذا المخلوق اللي من نطفة ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان إزاي وخلى ليه شأن واهتمام غير عادي، إن أنت كل كلمة بتقولها موضع اهتمام، تسجل، تكتب. عارف أنت مثلا لما تبقى أنت مثلا قاعد في، أنت بتقول كلام بقى، كلام مهم يعني، فالناس قاعدة بتكتب وراك، فأنت إيه، كل ما كان الكلام اللي بيتقال مهم كل ما هتلاقي الناس عندها حرص، ما عايزين نسجل، عايزين نكتب الكلام ده، الكلام ده مهم، الكلام ده لو ضاع هيبقى فيه مشكلة، احنا عايزين كل حاجة. فكل ما كان الموضوع مهم، كل ما كان حرصك على التسجيل وكتابة الكلام ده. فالإنسان مهم، انت أقوالك وأفعالك مهمة، مفيش حاجة اسمها ان انت تقول حاجة كده ما تتسجلش، فكل حاجة بتعملها مسجلة. شوف معنى جميل، ان انت ليك شأن، ان انت ليك قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، أفعالك مسجلة، يعني ما تاخدهاش بس على المعصية بتاعتك، ان المعصية بتسجل، لا، ما هو في ملك يمين، يعني كل تفاصيل الطاعة بتتكتب، كل تفاصيل. يعني احنا دايما معنى الرقابة بيقع في قلوبنا واقع ايه، اللي هو انا عملت معصية في الملائكة مراقباني، ماشي، جميل، ممتاز. طب ليه معنى الرقابة مخدوش وانا بعمل الطاعة؟ يعني ليه ما اقولش ايوه انا دلوقتي ربنا مطلع عليا، وانا بعمل العمل الصالح ده ربنا شايفني، يكفيني ان ربنا مطلع عليا، يكفيني نظر ربنا سبحانه وتعالى، ان مفيش حد. شوف الكلام، قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وانت عايز اكتر من كده؟ يعني احنا عايزين ايه اكتر من ان انت ربنا يكون شايفك، وان ربنا يكون مطلع عليك، وان ربنا شايف سامع دعائك، وشايف انت ايه اللي جواك، وربنا كل المناجاة اللي مكتومة كده في قلبك والأحزان بتاعتك والهموم بتاعتك ربنا مطلع عليها ويعلمها سبحانه وتعالى. عايزين أكتر من كده؟ فمعنى الرقابة مش بس في المعصية، الرقابة في الطاعة، الرقابة في الطاعة تخلي عندك إحسان. لو أنت مثلا في شغل وأنت يعني، كان حتى في لما تروح الجيم وانت عايز ايه، الكابتن بيمرنك سويدي مثلا ولا حاجه، وانت عايز تخس بقى ولا بتعمل اي يعني، فكل ما ايه الكابتن يبصلك تقعد ايه تجتهد في التمرين وايه عاش وتشد جامد، اول لما الكابتن يلف وشه ويبص على حد تاني تقوم انت ايه مأنتخ. انت طول ما انت مستشعر ان انت في شغل مثلا وصاحب العمل بيبصلك شايفك، الكاميرات مراقباك، هتحسن، مش هتسرق، مش هتغش. فكذلك الإنسان اللي مستشعر إن ربنا شايفني، يا ربنا شايفك وإنت بتعمل العمل ده مطلع عليك، فهتجمل العمل، ربنا مطلع عليا، ربنا شايفني، هتبقى بتعمله لله، هتستحقر إن إنت يعني ربنا مطلع عليا، هو مش كفاية إن ربنا شايفني؟ يعني أنا الناس هتديني إيه؟ يعني والله بجد لما الناس تقول لك وإنت كويس والله، ده إنت وده إنت والله طيبة، ده إنت محترمة، ده إنت دينة، ده انت حجابك جميل، ده انت ماشي، وبعدين وبعد ايه؟ بعد ثناء الناس اخدت انت ايه؟ يعني بجد والله فعلا، يعني لما الناس تثني علينا خيرا، ايه الحاجه اللي انا مسكتها في ايدي؟ ولو كل الناس قالت عليك، اثنت عليك شرا، ايه اللي تاخد منك، ايه اللي ناقص منك؟ ماشي، الموضوع مؤثر نفسيا، لكن انا بتكلم حقيقه، يعني المدح والذم مش هيفرق طول ما ربنا شايفك. يعني الناس في الاخر هي مش هتملك ان هي تديك حاجه. يعني حتى بيقال الانسان المرائي يوم القيامة، روح للشخص اللي انت كنت بترائيه في الدنيا ده، خد من عنده ثواب، انت كنت بتعمل كده عشان يقولوا عنك، طب خلاص روح له خليه يديك الثواب، وقد قيل، خلاص انت خدت ايه استفدت ايه. لكن لما ربنا يشوفك، لما ربنا يطلع عليك، لا تاخد. لما الملائكة تسجل، الملائكة تحبك والملائكة تكتب اعمالك وتعرفك في الملأ الاعلى، تبقى انت مشهور. فده قيمة المراقبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل كلمة شوف يلفظ، يعني اللفظ باللفظ يا جماعة باللفظ، يعني البنت اللي قاعدة ساعة بتكلم ولد في التليفون وبعدين قاعدة بتحب فيه وتتغزل فيه وهو يتغزل فيها، يعني ما يلفظ من قول، من يعني من وقول جاي نكرة، ما يلفظ من قول إلا يعني إيه إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل حاجة الملك مراقب. تخيل والله، تخيل بجد، تخيل ده، تخيل إن الشخص اللي قاعد بيتفرج على فيلم إباحي مثلا، أو البنت اللي قاعدة تتفرج على مسلسل، لسه والله واحدة بعتلي رسالة بتقولي بتتفرج على مسلسل، بتقولي هو أنا لو بشوف مسلسل والمسلسل فيه لقطات شذوذ جنسية، يعني بشوف اتنين رجالة لقطة جنسية شذوذ بين الرجالة، لو انا مش مستقبحة الامر ده وشايفان هو عادي وبتفرج على مسلسل عادي ومش متضايقة، ده ايه؟ ده كده حرام. انت يعني انت متخيل؟ يعني انا ايه انفعلت جدا، يعني هي مش قصة حرام، قصة ان مش يعني مش بس حرام، قصة ان انت فطرتك تنتكس للدرجة دي، ان بنت اللي هي اصلا غالب عليها الحياة تقعد تفرج على مسلسل ولد بيقبل بنت ولا مشهد قذر زي ده، وفطرتك ده هنا، ده الفطرة انتكست، فطرة انتكست، ان البنت تطلع دلوقتي تشغل بتاع تيك توك ده وتطلع ترقص وتغني قدام الناس، ولا بنت تبعت لولد صورة، ده ايه؟ يعني الملائكة هنا بتكتب ايه؟ الولد اللي قاعد بيتفرج على فيلم إباحة، ولا قاعد بيتفرج على مسلسل والمسلسل فيه لقطات وفيه بنات حلوة وقاعد الملائكة بتكتب ايه؟ الملائكة شايفاك ازاي؟ هنا بيقول ما يلفظ من قول، المكالمة الطويلة دي اللي انت قاعدة تتكلمي وتجيبي في سيرة فلان وتقطعي فيها وتتكلمي، وقاعدة تتكلمي على الولد الفلاني والبنت، الملائكة بتكتب في الكلام ده يا جماعة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل حاجة الكلام ده مسجل حاضر يوم القيامة. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت شدة الموت، هو الوقت معنا ايه يا شباب؟ الوقت ظاهر عندكم يا شباب؟ مفتوح لأن 40 دي عدوا. طيب تمام، بسم الله. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، شدة الموت بالحق. الواحد بيتعجب من هلع الناس والجزع الشديد والخوف الشديد، ناخد بالأسباب وكل حاجة، لكن يا عم ما احنا كده كده هنموت، يعني احنا كلنا هنموت اصلا، يعني اللي ما ماتش بالكورونا هيموت بأي حاجة تانية، يعني خلاص انت تخدت بالأسباب يا عم، خلاص بغسل ايدي حد ما ايدي شققت والله من الصابون وبكحول وخلاص، يعني طب يعني اعمل ايه؟ طيب خدت بالأسباب خلاص، ومعدتش بقى احضر تجمعات وبكح في كمي، طب خايف ليه بقى؟ خلاص اعمل ايه طيب اكتر من كده؟ يعني ليه الهلع؟ ليه الرعب؟ ما انت كده كده هتموت، يعني كونك ان انت تصل للمرحلة دي من الرعب يبقى انت في مشكلة، ارجع كده، وانت خايف اصلا تموت؟ هو انت عندك مشكلة مع الموت؟ يعني مش مصدق ان وجاءت سكرة الموت بالحق، يعني هو ده اصلا حق، مفيش منه هروب، يعني مش هينفع، يعني عمرنا ما سمعناش حد ان هو هرب من الموت، مفيش، يعني في حد هرب من الموت؟ مفيش حد، كل نفس ذائقة الموت. فالموضوع هنا يعني وقف مع نفسك واقفة كده، هو انا فعلا خايف يعني خوف زيادة عن الحد، وانا عندي مشكلة مع الموت. هو انا خايف من الموت قوي كده ليه؟ هو مش الموت ده انا هقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ هو انا متبت في الدنيا ليه كده؟ هو انا مش جاهز؟ طب ما لو انا مش جاهز طب ما اجهز، يعني لو انا خايف من الموت طب ما استعد ليه؟ يعني كان كنت من الحاجات اللي تقرأها في احوال السلف، يقول لك لو قيل لفلان ان الساعة غدا ما زاد في عمله شيئا، يعني هو ايه، هو اصلا لو قال له انت هتموت بكرة او يوم القيامة بكرة هو مش عارف يزود، هو جاب اخره اصلا، يعني اللي هو ايه، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك، ما استطعت. احنا جايبين اخرنا؟ والله ما جايبين اخرنا خالص. يعني لما نقعد نفكر كده احنا من بداية الحظر وبداية القعدة في البيت والكلام ده، خلصنا ايه؟ عملنا ايه؟ فين الثمرة بتاعتك؟ اخبار القيام ايه؟ بنصلي قيام ليل؟ اخبار واحنا بنكلم الناس اللي هي الناس اللي احنا بنقول اه الشباب الملتزمين، الناس اللي بتحضر الدرس والناس اللي اخبار القرآن ايه؟ مسكت سورة عشت معاها، صليت بسورة طويلة كده، مسكت سورة قلت هصلي النهاردة بسورة هود، اخد البقرة في ليلة. هي يا جماعة الحاجات المقامات اللي احنا بنسمع عنها، يعني لو الاخوات والبنات اللي بتسمعنا دلوقتي والشباب، لو انا مش قادر اعمل ده وانا عندي فراغ وعندي صحة وعندي وقت فاضي مش لاقي حاجة اعملها، لو انا ما عملتش ده دلوقتي المقامات الإيمانية اللي أنا بسمع عنها هعملها إمتى؟ يعني إيه اللي يمنعني إن أنا أقوم دلوقتي أخد لي ساعتين كده أصلي قيام ساعتين كتير وصعبة وتقيلة؟ طب ما أنت بتقعد الساعتين دول بتعمل فيهم أي حاجة، وأنا بقعد الساعتين، يعني أنا وما أبرئ نفسي، أنا مش بتكلم إن أنا خلاص الفضيل بن عياض، كلنا مقصرين في الباب ده، كلنا مقصرين، يعني بنضيع وقت كتير جدا على السوشيال ميديا. بتعمل إيه على الفيسبوك؟ إيه في الفيسبوك؟ يعني لو أنت ما بتعملش عليه حاجة اقفله. لو انت انستجرام والسوشيال ميديا قاعد بس قاعد بتابع التفاهات وبتابع الكوميكس، هيفضل كل حياتي بعمل ده؟ يعني انا مش فاهم، هناخد خطوة ونتغير امتى ونعيش المقامات دي امتى؟ يعني واحد بيقعد يسأل نفسه، يعني احنا ليه الواحد مش عارف يبكي من خشية الله ويتأثر ويحس انه قريب؟ فين الدعاء؟ انا بسأل نفسي ايه اخر مرة قعدت كده ولقيت قلبي وانا بدعي ومستحضر قلبي فين ده؟ ليه ده ما بيجيش؟ ليه ده بنقرأ عنه في الكتب بس؟ طب الناس دي سبقتنا بإيه؟ يعني الناس دول بني أدمين غيرنا؟ يعني من طينة تانية؟ ما هو زينا، وهيجوا معنا في نفس الميزان ونفس الحساب. فنجتهد. فربنا بيذكرنا بالمعنى ده، بالمعنى الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني يقولك إيه، حادة عن الشيء، يعني هو إيه، بيهرب، بيتأخر، مش عايز اصدق، مش عايز حد يقول لي ان انت هتموت. يا عم ليه مش عايز حد يقول لك انت هتموت؟ يعني لما الاخت اللي هي مصره ان هي حياتها بتبقى مسلسلات والافلام والاغاني وبتكلم ولاد وما بتصليش ومنفضه لاهلها وترد على امها وحش، انت يعني مستنيه ايه؟ يعني انت لما تخاطب البنت دي وتقول لها انت خدي بالك انت هتموتي، تقولي لا مش عايز حد يكلمني عن الموت، انا مش عايز حد يخوفني. ليه مش عايز حد يخوفني؟ ليه احنا ادين من الصحابه؟ احنا يعني اكرم من الصحابه واحسن من الصحابه؟ طب الصحابه كانوا، النبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر من ذكر الموت ويقول اكثروا من ذكر هذه اللذات، وكان بيذكر الصحابه بالموت. يعني احنا احسن من الصحابه؟ يعني احنا ديننا اعلى من الصحابه، ايماننا اعلى من الصحابه؟ طب ليه مش عايز اخاف؟ ما خاف ايوه خاف، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من خاف ادلج، من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. يعني لما انا خاف دلوقتي اخاف ان انا ايه، انا مش هلحق اوصل، انا عندي ميعاد ومش هلحق اوصل للبلد. من خاف ادلج هيمشي بالليل بقى، يقطع ما تنامش، خلاص انت خايف امشي. ومن ادلج بلغ المنزل، اللي هيقطع مسيرة في الليل هيوصل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهنا قال ذلك ما كنت منه تحيد، عايزين نواجه نفسنا مش عايزين نهرب. قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النفخ في الصور هي دي النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث، في النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق، كله يصعق، النفخة الثانية نفخة البعث. قال ذلك يوم الوعيد، يوم القيامة من أسمائه يوم الوعيد. الوعيد غير الوعد، يعني الوعد ده للإنسان المؤمن، ماشي هيجي معانا في الآخر، ذلك ما توعدون لكل أواب حفيظ. لكن الوعيد هو زي التهديد، تهديد ذلك يوم الوعيد. نعم، يعني ايه صعق؟ الصعق يا جماعة يعني زي الإنسان ايه اللي بيصعق بالكهرباء كده، يعني زي يشوف الصعقة الكهربائية كده، نفخ صور فصاعقة من في السماوات، يصعق يعني ايه، هتلاقي كله هيموت فجأة كده. قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يوم الوعيد، الوعيد للكفار، يوم الوعيد يوم القيامة سمي بيوم الوعيد، يعني كل واحد في الدنيا كان كل معصية من المعاصي لها وعيد يوم القيامة، يعني الزنا مثلا وعيد كذا، الكبر كذا، الكذب كذا، الغيبة كذا، تارك الصلاة كذا، الكفر كذا، الظلم كذا، وعيد كل حاجة كان ليها وعيد. ذلك يوم الوعيد يعني خلاص الوعيد اللي انت كنت بتتوعد به في الدنيا ده يوم الوعيد بقى، يوم القيامة. ده اللي كان متكبر في الدنيا ده يوم القيامة يحشر زي النملة كأمثال الذر، يغشاهم الناس زي تلاقي كده راجل كده على هيئة الرجال، كأمثال الذر على هيئة الرجال يغشاهم الناس. ده كان متكبر، اللي آكل الربا يبعث كده ايه، يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم كده من البعث يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس زي الممسوس. ده أكل الربا، ده ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق وشهيد، سائق هو ملك ماسكه كده ايه بيسوق الانسان ده، كل نفس يعني انا وانت وكل شخص، وشهيد يعني ملك يشهد بالاعمال. قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، يعني الانسان الملائكة بتقول له او ربنا سبحانه وتعالى يقول للانسان اللي بيساق ده، لقد كنت في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم، كنت مغرور، كنت ناسي الكلام ده. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. يا جماعة الغطاء ده، الغطاء ده الغفلة، الغطاء ده ان انت تبقى، قال تعالى في اواخر سورة الكهف الذين كانت اعينهم في ايه، في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، يعني واحد عينيه متغطية ودانه متغطية ما بيسمعش ما بيشوفش. الشخص ده، الشخص اللي في غطاء، الشخص اللي في غفلة ده، اللي هو قال تعالى الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري، ولو ربنا سبحانه وتعالى قال إن جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أي يفقهوه وفي أذانهم وقر. صوت تمام يا شباب؟ صوت تمام. تمام. فهنا بيقول ايه، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. دلوقتي يكشف الغطاء، تكشف الغفل فبقى شايف. طيب حاضر، تكشف ال هنا بقى شاف. يعني سبحان الله خطورة ان الانسان تكشف عنه او يكشف الغطاء يوم القيامة. يعني ايه قيمة ان الشخص ده وهو دلوقتي بيساق، الشخص الكافر ده هو يساق الى نار جهنم والعياذ بالله، ايه قيمة ان يكشف عنه الغطاء دلوقتي؟ ايه قيمة ده؟ ولا حاجة، مش هيقدر يعمل حاجة. في الدنيا اللي بينزع الغطاء عن الانسان، اللي بيخلي إنسان يفوق من الغفلة، القرآن. يعني إيه اللي اداك الواقع ده وإيه اللي صور لك المشهد ده، المشهد اللي يوم القيامة كتير. يعني أنت لما تقعد تتأمل دلوقتي كم من البشرية دلوقتي، وإحنا بنتكلم دلوقتي ما عندوش خلفيه عن اللي احنا بنقوله ده، ما يعرفش يعني ايه يوم قيامه، ويعني ايه ان انا همشي معايا ملك وفي ملائكه اصلا بتراقبني. عشان تعرف قدر النعمه اللي انت فيها، وتعرف اهميه الدعوه الى الله، ان الناس دي مسؤولين مننا، وتعرف ان خطوره ان الانسان يكشف عنه الغطاء يوم القيامه. يعني انت اللي بيكشف عنك الحقائق دي، اللي وراك ده، اللي وراك يوم القيامه، اللي كشف لك المستقبل والماضي، هو القران، كلام ربنا سبحانه وتعالى، اللي قال لك من اول بدايه الخلق، من اول سيدنا ادم وعداوه الشيطان لحد قيام الساعه وعلامات الساعه وايه اللي هيحصل يوم القيامه، بحقائق حقيقه، مش ظنون، حقيقه. فاللي يكشف لك الغطاء بتاعك في الدنيا القران. فخطوره ان الانسان يعيش في الدنيا في غفله ويموت ويكشف الغطاء في ساعه الموت. يعني الانسان اللي مات على الكفر ويعوذ بالله في لحظه الموت بيكتشف ان هو كان عايش غلط، ان هو كان بيحارب النبي عليه الصلاه والسلام وبيحارب ربنا سبحانه وتعالى وبيكفر بالله، يكتشف في اللحظه دي والملائكه جايه له، يعرف ان الموضوع ما كانش هزار. قال لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حد شايف كل حاجه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القرين الملك الموكل به من الملائكه، هذا ما لدي من عمله حاضر دون نقص ولا زياده، ده العمل بتاعه، هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد. الملائكه تقول ايه؟ ده يترمي، القيا في جهنم كل كفار عنيد، جحود، جاحد الحق، معاند، عنده عند، مناع للخير. يعني شوف الصفات، ان هو بيجحد، يكفر بالله سبحانه وتعالى ويجحد الحق، عنده عند، حتى لو تبين الحق يعاند، مش عايز يقبل. مش عايزين نبقى كده، يعني مش عايزين نبقى الشخص الجاحد، الشخص العنيد اللي بيعاند نفسه. طب والله ما انا عامل كذا، والله ما انا مصلي، انت بتعاند مع مين؟ طب ضيع نفسك. مناع للخير، يمنع الحقوق، كثير المنع لما اوجب الله عليه من حق الزكاه والصدقه، معتد، يتجاوز حدود ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال لك ما تعديش ده، ما تبصش، غض بصرك، ما تكلمش، كف اذاك عن الناس، ما تطلقش لسانك في اعراض الناس والكلام عن البنات، وانت تتكلمي عن البنات وتغتابي دي وتسخري من دي، اقف عند الحد ده، متعدي، متجاوز لحدود الله، مريب، يعني بيشك، شاكك في امر ربنا سبحانه وتعالى، تلاقيه بيتعامل مع الدين كده بنوع من الشك، هو خايف يسمع كلام ربنا فيضيع ايه، ما بيتعاملش بالتسليم التام لربنا سبحانه وتعالى، شكاك، معتد، مريب، شاك فيما يخبر به من وعد أو وعيد. قال الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه من الشياطين بقى، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الشيطان هنا إيه؟ بيتبرأ منه، بيقول له يا رب أنا ما عملتلوش حاج، أنا ما ضلتوش، هو أصلا كان ضل. وده حال الشيطان، ربنا سبحانه وتعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وده أحوال أهل النار، يعني في يوم من الأيام أنت عملت معصية عشان فلان، وكنت أنتوا الصحاب مع بعض وماشيين مع بعض وحبايب في المعصية، هتيجي يوم القيامة كله يتبرأ من بعضه. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم فنتبرأ منهم كما تبرأ من، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. يتحسر، فيجي يوم القيامة صاحبه اللي كان إيه، اللي شربه بقى مخدرات، ولا اللي عرفه على بنات، ولا اللي اداله المسلسل، ولا اللي اداله الفيلم، ولا فيجي يوم القيامة إيه، وصاحبتها اللي كانت بتزن عليها عشان تكلم الولد، فتيجي يوم القيامة تتبرأ منها، تقول لا يا رب انا ما هي اصلا هي ضله، هي اصلا كانت عايزه، انا ماليش دعوه، يتبرر. فربنا بيقول ايه؟ لا تختصموا لدي، يعني قيمه الاختصام ان احنا نتخانق مع بعض واحنا والشخص ده يعذب في النار، يتخانق الانس مع الجن مع الشياطين، ده يقول له انت ضلتني، وده يقول له لا انا، لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل الآيات والرسل والوعيد لهؤلاء، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يا الله سبحان الله. شوف حديث سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه كان بيخطف خطبة، قال لقد حكي لنا أن الحجر يلقى من على شفير جهنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يجد لها قعر. أفعجبتم؟ والله لتملأن. يعني الحجر بيترمي من على حافة جهنم ينزل 70 سنة ما يوصلش القعر. فبيقول والله أعجبتم والله لتملأن. فربنا بيقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني النار بتقول يا رب زيادة كمان، يعني متشوفة لتعذيب الناس غضبا لربها سبحانه وتعالى. شوف المشهد ده بقى وقارن بين المشهد العذاب ألقي في جهنم كل كفار عنيد لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. شوف قارن ده وقارن ده بإيه، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. شوف القرآن إزاي مثاني يتبدل بين الترهيب والترغيب، فجأة كده خدك الكلام كده الناحية التانية خالص. تعال يعني زي ضرب ضرب ضرب ضرب، وبعدين ايه؟ وأزلفت الجنة والمتقين غير بعيد. الجنة هي اللي ايه؟ الجنة هي اللي تقرب، وقربت الجنة المتقين غير بعيد، مش بعيدة عنهم، شايفينها، شايفين النعيم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الوعد بقى هو هذا ما توعدون. ربنا وعدك في الدنيا لو انت عملت الأعمال الصالحة هتاخد ده. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب يعني كثير التوبة، كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير التوبة. يعني إيه؟ يعني بيتوب كتير. يعني معنى أنه بيتوب كتير أنه بيعمل إيه؟ بيعمل ذنوب، يعني بيعمل ذنوب كتير وبيتوب كتير. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أواب حفيظ يعني يحفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى. يحفظ إيه؟ يحفظ السمع. يعني هي حاضر، يعني هي بتحفظ السمع، بتحفظ البصر. هو بيحفظ السمع وبيحفظ البصر، بيحفظ لسانه، يحفظ الجوارح، حفظ الجوارح، حفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من خشي الرحمن بالغيب، الخشية خوف من ربنا سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب في السر، خوف في السر، فتلاقيه بيعمل طاعة في السر، فتلاقيه هو في السر لا مش هبص الحرام، وهو ماسك الموبايل كده وبيقلب ودخل كده في الديسكفر بتاع انستجرام. انت رايح فين يا ابني؟ ايه اللي وداك هنا؟ ايه اللي وداك على الديسكفر؟ بتبص على ايه؟ ها بتضحك ليه دلوقتي؟ ايه اللي وداك هناك؟ ما انت عارف ان انت هتروح هناك هتقع. من خشي الرحمن بالغيب، ان الصوره تيجي قدامه وهو ماسك الموبايل مش حد شايفه وما يبصش، يغض بصره، يعمل انفولو للحاجات دي، يقفل الاكونتات دي. من خشي الرحمن بالغيب، ايه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خد بالك جاء بقلب، الباء دي باء مصاحبه، يعني جاء بقلب منيب، يعني فضل محافظ على قلب ده. في ناس قلبها قلبه بيبص في الدنيا ما بيعرفش يحافظ عليه، هو ده جاء بقلب، جاء بقلب منيب. منيب يعني كثير رجوع إليه، ما بيقدرش يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. في واحد كده سبحان الله هو مش قادر يبعد، مش عارف يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، بيتألم كل ما يبعد يتألم. ثم يقال ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ادخل الجنة بالسلام، بسلام، مفيش، مش هتلاقوا حاجة تكرهوها في الجنة. ذلك يوم الخلود. قال يؤتى بكبش فيوضع بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، يشبوا كده ويبص، أتدرون ما هذا؟ فيقولون هذا الموت. وينادى يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول أتدرون ما هذا؟ فيقولون هذا الموت. فيقول يا أهل، ثم يذبح الموت فيقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ذلك يوم الخلود، خلاص انت قاعد هنا. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون من لا ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، أي حاجة تشتهيها موجودة في الجنة. قال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد قالوا إيه؟ هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فما أعطوا لذة منذ خلقوا مثل لذة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إزاي نتدبر ونتأمل في اللي بيحصل الفترة دي؟ عايزين نعرف دروس من اللي بيحصل في العالم حوالينا، نتعامل مع البلاء. سبحان الله. والله يا صديقي، يعني الآيات والعبر في المحنة اللي احنا فيها دي كتير والله. يعني لعل من الآيات الواحد يعني ممكن واخد باله منها شوية هي ابتلاء واختبار، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الإنسان الصادق. يعني ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يبتلي الإنسان بلاءات ليستخرج منه عبودية معينة. ففي واحد دلوقتي أصلا قلبه بيتقطع على إن المساجد مقفولة، وإن وقلبه كل همه إزاي أحافظ على ديني، وإزاي أدخل هنا وأسمع الدرس ده فأنا شايف إن الموضوع فيه ابتلاء وفيه امتحان وفيه اختبار لكل واحد مننا. إن اختبار صدق، أنت بتعمل إيه في الوقت ده؟ دينك، عايز تحافظ على دينك، ولا مصدقت إن المساجد قفلت، ولا ما صدقت ان الخطبة اتلغت، ولا ما صدقت ان انت خلاص مفيش درس، مفيش مسؤوليات. اخبار قلبك ايه، واخبار ايمانياتك ايه، وفين الذاتية؟ اختبار لكل واحد مننا. اختبار ان انت كنت ممكن تكون في نعم كتير ومش حاسس بيها، نعم كتير جدا والانسان مش مستشعر. اختبار ان الانسان اللي بعيد، انت ايات واضحة وبينات. سبحان الله، ربنا يا رب يفهمنا ويعلمنا. أنصحكم يا شباب، يعني الأيام دي اهتموا بكتاب الله، اهتموا بالقرآن، اهتموا بالقرآن، اهتموا بالتفسير. اعملوا مجالس الشباب والبنات، البنات يتجمعوا مع بعض ويعملوا مقراءة، وكل واحدة تفتح كتاب تفسير وتقرأوا مع بعض، مدارسة. استغلوا الوقت ده، ما تضيعوش وقت. اجتهدوا رمضان، حط خطة من دلوقتي رمضان، اجتهدوا في صلاة الضحى وفي السنن والنوافل وقيام الليل والذكر وصلاة الرحم. تفقدوا الناس، الصدقات. الناس الأيام دي ظروفها صعبة، تفقدوا الناس. ربنا يا رب يغفر لنا ويعفو عنا، وإذن الله بإذن الله نجتمع تاني قريبا إن شاء الله. واجب عليا لو ليا اسمي هي مسيحية أدعو الإسلام. إن شاء الله تلاقي يعني دعوة يعني استشاري إن هي لو ماتت على الشرك إن هي تدخل النار، تخلد في النار والعياذ بالله. فمن تمام الشفقة والرحمة الإنسان المؤمن المسلم إن هو يتمنى للناس الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لقريش، كان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وقال اللهم اهدي دوسا وأتي به، فندعي لها بالهداية ونحاول ان احنا نجتهد قدر الامكان الدعوة بالاخلاق الكويسة وبالدعوة المباشرة. يعني اعملي ده طبعا، ربنا يسددك يا رب ويوفقك. عايزين اخوات تجتهد شوية، تتنشط شوية، لو بنعمل مجلس على الواتس بيكون في جزاء وجزاء التجمع في مكان، والله يعني ربنا فضله واسع، بس يعني لا يستوي طبعا الاجتماع في المجلس في مسجد مثلا زي الاجتماع في السنتر، او زي يعني كل حاجة ليها درجة، يعني في حاجات خاصة بالمسجد، لكن ربنا سبحانه وتعالى فضله واسع، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان احنا احصرنا دلوقتي، احنا انت عايز تروح ومش عارف ممنوع، فان شاء الله ايه ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا ويدينا الاجر بتاعنا كامل ان شاء الله. ربنا فضله واسع سبحانه وتعالى. لما الناس تخلفت عن غزوة تبوك وكانوا اصحاب اعذار، قال صلى الله عليه وسلم ان اقواما خلفنا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم، وفي رواية شاركوكم الأجر، حبسهم المرض فخدوا ثواب الخطوات أصلا حتى الجهاد رغم أن هم كانوا في المدينة. فإن شاء الله بإذن الله إحنا نوايانا أن إحنا نفسنا نتجمع ونفسنا ربنا يردنا تاني المجالس بتاعتنا، فإن شاء الله ناخد الأجر إن شاء الله، ربنا كريم بإذن الله. طيب سؤال، هل لما توب من الغيبة لازم أخبر اللي غتبته؟ والله هو كتير من العلماء قالوا كده، كتير من العلماء قالوا ان انت تتحلل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند اخيه مظلمة فليتحلله اليوم من قبل ان يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار انما هي الحسنات والسيئات، يتحلل قبل ما يجي يوم القيامة، مفيش بقى ايه، مفيش حساب. طيب لو انا رحت قلت له فلان والله انا غتبتك، فالموضوع ايه، هيبقى أصعب وهيزعل أكتر وهيؤدي لده الفرقة وكده. نتحلل يعني نقول له، نتحلل يعني نقول له أطلب الحل، يعني أطلب إن أنت يا فلان أنا غتبتك فأحلني، يعني خلاص سامحني. فلو أنا قلت له كده في ناس هتقبل، هو لو أنا عرفت إن هو صدره غلب على ظني كده إن هو صدره هيتسع للكلام ده وهيقبل، ماشي روح قول له. لو أنا قلت له، لو أنا طب بس مستعجلة ليه، ان شاء الله انا هجاوبه واحدة واحدة، بس انا مكمل الكلام ان شاء الله. لو انا لقيت ان هو لو انا لقيت ان هو ان شاء الله مش يعني مش هيقبل ده وهيتضايق اكتر وكده، لا خلاص استغفر من من الغيبة واندم وما اعملش كده تاني، ادعي له. لو انا قعدت في المجلس اللي انا اغتبته فيه ارد غيبته، اتكلم عنه بكلام طيب. لو انا سمعت حد بيتكلم عنه ارد غيبته، ادعيله، اتصدق عنه. يبقى ده حاجات ان شاء الله بالاعمال دي ربنا سبحانه وتعالى مع صدق التوبة ربنا يتحمل عني يوم القيامة. يعني يتحمل عني، يعني ربنا يوم القيامة يرضي الشخص ده بعطاء فيخليه يسامحني، لان كده كده حقوق البشر دي على القنطرة. فهو ربنا سبحانه وتعالى لما الانسان بيتوب يتحمل عن الشخص ده، يتحمل تبعات الذنوب اللي هو كان بيعملها. انا ظلمت انسان في يوم من الايام وبعدين انا توبت ومش عارف ارد المظلمة وندمان فعلا ومفيش سبيل ان انا ارد المظلمة دي، اعمل ايه يا رب، انا توبت وصادق ونادم ومش هعمل كده تاني وخلاص. فربنا سبحانه وتعالى برحمته وكرمه يتحمل عن الانسان يوم القيامة ويكافئ الشخص التاني المظلوم ده بعطاء فيرضى ويسامح. ماشي. البرفان اعمل ايه في وقت الفطور؟ طيب خلينا نجاوب على بقيه موضوع البرفان ده، اسالي حد من اهل العلم، اسالوا حد من اهل العلم. تعودوا يا شباب ان احنا يعني بلاش نسال اي حد في اي حاجه، يعني مش معنى ان انا حضرت درس وبديهولك ان انا عندي القدره على ان انا افتيك. انت في نفس الكلام ما تتجرأش على الفتوى، تقولش ده حلال وده حرام وربنا قال كذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وانت مش دارس المسألة، ما تتجرأوش على كده. اتعلم كل واحد يتعلم اننا نتعلم الادب وان احنا نرد العلم لاهله. انا ما اعرفش اقول ما اعرفش، ما فيش حاجه خالص ما اعرفش، الله اعلم. يبقى انت كده ما تفتيش بعلم، ما تفتيش بجهل. انت لما تفتي بجهل انت ده من اكبر الكبائر، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب انا كنت بغتاب كتير، ان شاء الله ربنا غفور رحيم باذن الله. ربنا يعني اذا الانسان تاب وصدق ربنا يعفو عنك باذن الله، لكن ما يعني ايه استوري نفسك ان شاء الله. ربنا كريم، وكثري من الدعاء للاشخاص اللي غتبتيهم والهدايا والصدقات وكده. لو حد متضايق من شيء بسبب حد وبيحكي لي ده غيبة برضو؟ غيبة طبعا، يعني بلاش نحاور على بعض. البنات اصلا يعني بص يعني في موضوع الغيبة ده الله المستعان، يعني امسكوا لسانكم شوية يا جماعة. يعني اللسان زي ما كان سيدنا عمر لما دخل على سيدنا أبو بكر لأ مسك لسانه. سيدنا أبو بكر قال إن هذا أوردني الموارد، سيدنا أبو بكر مسك لسانه بيقول لساني ده هيضيعني. فتخيل لما سيدنا أبو بكر يقول كده احنا نعمل ايه؟ فمدام انت النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بإذن الله ممكن أعمل لكم جلسة بإذن الله عن آفات اللسان وحديث نتكلم فيها عن موضوع اللسان ده. طيب وقت الفطور أعمل إيه؟ يا جماعة عايزين بس نتعامل مسألة الفطور ده، يعني بلاش يعني الفطور أحيانا بيبقى بس إيه، هو أنت حاطط في دماغك إن أنا عندي فطور، أنا عندي فطور زي الفطور اللي بعد رمضان، هو أنت قاعد تقنع نفسك إن أنت عندك فطور. الأبواب الطاعة واسعة، أبواب الطاعة واسعة، اسمع الكلام ده. يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم وأبواب العبادات كتير جدا، يعني أنت مش لازم، أنت ممكن يكون عندك فطور من قيام الليل، نوع اذكر ربنا سبحانه وتعالى، اسمع درس، اقعد جنب أبوك بوس إيده، اقعد جنب أمك بوس إيدها، اقضي حاجة لأخوك المسلم، امشي مع أخوك المسلم في حاجة، ادخل السرور على قلب مسلم. يعني مش معقول هيجي لك فطور في كل العبادات. يعني في عبادات هي بتبقى يعني انا مثلا ممكن ماشي انا جالي فطور من قيام الليل مش قادر اصلي تعبان، ما تعطلش بقى. يعني ايه اللي يخليك ان انت تعطل وهسيب العباده خالص؟ مش طب انا جالي فطور من قيام الليل مش هصلي، طب جالي فطور من قراءه القران مش هقرا القران، طب نشوف بديل. يعني تنوع في العبادات. تنوع في العبادات يعني ايه؟ كان في مقطع جميل جدا للشيخ وجدان عن الفطور، انصحكم تسمعوه. كان مقطع بيتكلم عن الفطور. انت دلوقتي لقيت نفسك عندك فطور في قيام الليل، اقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى، مش قادر اذكر ربنا سبحانه وتعالى، شغل درس، اسمع درس، مش قادر اسمع درس، تفقد اخوانك، كلم اخوانك، ادعو من الله، اكتب حديث، اكتب احاديث كده ونزلها على الصفحه عندك، ادخل على اليوتيوب واكتب، هتلاقي دور على فيديوهات دينية مثلا، شوف فيديو عن الصلاة، فيديو عن الحجاب، فيديو عن مش عارف ايه، شيرهم، انت بتدل الناس على الخير، ما ده عمل صالح اهو، ما دي عبادة. فالعبادات انت لما تلاقي نفسك عطلان دور العجلة بتاعت العبادة، دور العجلة بتاعت العبادة بايه؟ ما هو لما انت تتصدق، لما انت تدعي، لما انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، لما تكلم اهلك تطمن عليهم في التليفون، صلة الرحم، ده هيسخن بقية الدنيا. فاهمين يا جماعة؟ يعني من ثمرات العبادة، يا جماعة ركزوا في الكلام اللي انا بقوله، قاعدين تقولوا هناخد درس هنخلص وبعدين نتفق على الدرس الجاي، ركزوا في الكلام. من ثمرات العبادة العبادة بعدها، من ثمرات العبادة العبادة بعدها. يا الله، ده مقطع الشيخ وجدان. عايزين بس نفهم الحتة دي عشان دي نقطة مهمة يا جماعة. لما تحس ان انت عندك فطور في عبادة معينة، اعمل عبادات تانية تغذي العبادة بتاعتك اللي انت عايز ترجع لها تاني. يعني ايه؟ يعني انا مقصر في قيام الليل، انزل زور مريض، بس ما يكونش مريض كورونا، يعني انزل زور مريض، صل رحمك، كلم اهلك تفقدهم في التليفون، انزل تصدق، دور على حد مسكين، روح زور القبور، احضر غسل ميت. يبقى انا عندي شعب الايمان كتير جدا، انا ليه مسكت في حاجه واحده بس، اركز على عمل قلبي واحاول اصلح مثلا انا جوايا غل وحقد، احاول اعالج المساله دي. يبقى انا لما بعمل الاعمال التانيه دي كلها بتسمع، يعني كل لما انت تعمل عمل خير وعمل تطوع مثلا صدقه، عمل بر الوالدين، ايا كان، ادخال السرعه قلب مسلم، والله بتلاقي اثر في قلبك انت، وتلاقي نفسك مفتوحه كده على قيام الليل، تلاقي نفسك ربنا وفقك للقيام، تلاقي نفسك عايز تقرا قران. ده جت ايه؟ بسبب ان انت عملت طاعه فربنا فتح لك بيها طاعه ثانيه. لكن هتفطر من عباده معينه، واحيانا بيبقى الموضوع فيه هوا شويه. يعني ايه؟ يعني انا بسال نفسي اهو، اخبار صله الرحم معايا ايه؟ ضايعه، ما بتكلمش، يعني قليل جدا لما تقعد تزور اهلك وتتفقد اهلك وتكلمهم مش عارف ايه، مقصر في الباب ده جدا. طب ما بتعملش ده ليه؟ هو ده مش ده دين؟ مش ده من الدين؟ يعني هو العباده كلها قيام ليل؟ العباده كلها انت تقعد تقرا في المصحف؟ ولا انت عشان العبادات دي بتحسسك ان انت كويس؟ يعني لما تقعد تقرا لك جزء، ولا لما تصلي بتحس ان انت كويس، تحس ان انت عملت اللي عليك. فالموضوع اوسع من كده، في حاجات نفع متعدي. صوم، تصدق، ادخل سرعة قلب اخوك، اقضي حاجه مسلم، شوف انسان، جمع حد، عارف واحده بتتجوز مثلا ولا حد فقير محتاج اكل، كلم اهل الخير وجمع له فلوس، اعمل اي حاجه. يعني شعب الايمان وابواب الجنه 8 يا جماعه، مش باب واحد، ابواب الجنه 8. يعني انت في اعمال كتير ممكن تعملها، ما تمسكش في عمل واحد تقول انا جالي فطور. انا شايف ان مفيش حاجه اسمها مؤمن يقول لك انا عندي فطور، ده مش فاهم فطور. اه ممكن مكسل في عباده معينه، بس فطور عام كده ان انا خلاص انا مش، لا، مكسل من السنن، اعمل حاجه تانية. ماشي، اظن يعني لو سمعت المقطع بتاع الشيخ وجدان هيبقى يعني مهم ان شاء الله، هيوصل لكم المعنى. طيب عشان بس ما نطولش اكتر من كده، كتاب بسيط في العقيده والفقه، كتاب جميل قوي في العقيده يا شباب، يعني لو قراتوه تنتفعوا بيه جدا باذن الله. اسمه العقيده الاسلاميه في ضوء الكتاب والسنه، الشيخ عمر الاشقر، موجود في دار السلام، هو كذا مجلد، هو الشيخ مقسمه كده مجلدات، العقيده في الله، في الاول كتاب الاخلاص، العقيده في الله، العقيده الملائكه، الكتب، الرسل، الجنه والنار، القيامه الصغرى، القيامه الكبرى. جميل قوي قوي، يعني موجود PDF برضه على المكتبه الوقفيه، الشيخ عمر الأشقر، كتاب في الفقه، كتاب ميسر فقه، ممكن فقه ميسر، كتاب بسيط يعني. طيب ماشي، كتاب المنة، ما قرأتش بصراحة كتاب المنة بصراحة. ولو في حاجة عايزين حاجة بسيطة خلاص في العقيدة، كتاب سهل وبسيط في العقيدة، العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، كتاب صغير خالص يعني، موجود برضو PDF ممكن تنزلوه، جميل. وفي برضو القضاء والقدر، ده مهم جدا، مسألة بقى الإنسان مسير مخير والحاجات دي، لو حابين تسمعوا فيها أو تقرأوا فيها حاجة كويسة، الاختيار والإجبار والعلم والكتابة ومنازل القدر وكده، في كتاب برضو للشيخ، كتاب صغير برضو، رسالة للشيخ ابن عثيمين اسمها ايه، القضاء والقدر، القضاء والقدر، دي في مجموعة حقيبة كده في العقيدة اسمها رسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين، لو لقيتوها ونزلتوها يبقى شيء جميل جدا تنتفعوا بها بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر، عايزين حاجة شباب؟ طيب استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجلس اتسجل، ممكن ابعته على التليجرام عشان اللي فاتوا المجلس يسمعوا بقى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.